السبب، تورث العلم بالمسبب، نعم، لكن ليس يعني ذلك أن هذا السبب هو مختص بالشخص. فهذا لم يقل به أحد المسلمين ولا يقوله مسلم فضلا عن أهل العلم، واضح؟ لأن مسألة كذلك مهمة، وكثير من الناس يعني نعم يخطئ، نعم، في لما يأتي سبب النزول يخطئ في نعم، واضح. وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص، وغاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص، كذلك الذي ذكرناها المرة الفائتة، غاية ما يقال أنها تختص بنوع ذلك الشخص. مثلا نزلت آية الظهار في فلان الفلاني، يعني هل آية الظهار خاصة بذلك الشخص؟ لا، ولكن غاية ما يقال أنها خاصة بنوع ذلك الشخص ممن فعل فعل هذا يعني الشخص، فهي خاصة بنوع هذا الشخص، هذا معنى كلام الشيخ. نعم. فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والآية كذلك مما يدل على هذا، من طبعا أهل العلم استدلوا على هذه الأشياء بأدلة كثيرة أنها لا تختص بأشخاص دون أشخاص، إنما تختص بنوع ذلك الشخص ولا تختص بشخص معين. منها ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله عز وجل: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، أري هذا؟ يعني هل هذه الآية خاصة لي فقط؟ قال: لجميع أمتي كلهم، لجميع أمتي كلهم. وفي تفسير قوله تعالى كذلك: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. روى البخاري، اكتبوا إخواني هذه الأدلة كي نعم اكتبوا الساعة اللي قبله ما ذكرته، الحديث اللي قبله حديث البخاري في صحيحه عن ابن مسعود، حديث البخاري في صحيحه عن ابن مسعود أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره. لا لا لا لا نعم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، فأنزل الله: أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. يعني إذا واحد عمل خطيئة وتاب منها وأقام الصلاة، فهذه الصلوات وهذه الحسنات تذهب بإذن الله إن كان صادقا في توبته تلكم السيئات. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات، هذه في سورة هود. قال الرجل: قال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا؟ يعني هذه الآية خاصة بي، ألي هذا؟ قال: لجميع أمتي كلهم. هذا في الصحيح. كذلك كما قلنا في تفسير قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به سفر أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فاستيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة. روى البخاري عن عبد الله بن معقل قال: جلست إلى كعب بن عجرة فسألته عن الفدية، فقال الكعب هاجر فسألت عن الفدية فقال نزلت في خاصة وهذا صحابي كعب رضي الله عنه قال نزلت في خاصة وهي لكم عامة حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي فقال ما كنت أرى الوجع بلغ بكما أرى أو ما كنت أرى الجهد بلغ بكما أرى إلى آخر يعني الحديث قال فتجد شاة فقلت لا فقال فصم ثلاثة أيام تجد شاة فقلت لا فقال صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع لكل مسكين نصف صاع الشاهد الذي نريده نزلت فيه خاصة وهي لكم عام كذلك روى البخاري أيضا عن أنس أنس بن مالك قال غاب عمي أنس بن النضر غاب عمي روى البخاري أيضا عن أنس بن مالك قال غاب عمي أنس بن النضر لأن أنس بن النضر عم أنس بن مالك عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت أول قتال قاتلت المشركين غبت عن أول قتال قاتلت المشركين قاتلت غبت عن أول قتال قاتلت المشركين قاتلت لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع انظر قول الصحابة رضوان الله عليهم يستطيع واحد أن يقول هذا لا يرين الله ما أصنع فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني على أصحاب لما بدأوا يعني يعني هزموا وما إلى ذلك قالوا أبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد قال يا سعد يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد أجد ريحها من دون أحد قال سعد قال يا سعد يا سعد الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد فقال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع قال قال أنس بعد ذلك فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة بالرمح أو رمية بسهم فوجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه وذكر قوله تعالى قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه الشاهد أين نزلت فيه وفي أشباهه واضح ثم إلى آخر الآية هذه مسألة الأولى وهي أن الأسباب يدخل فيها صاحب السبب وكل أشباهه وكل من هو على فهي فالآيات خاصة بأشخاص معينين لكن عامة للأمة كلها المسألة الثانية دخول ما يشبه حال ذلك الشخص في معنى الآية الواردة على سبب من طريقين لأنه شخصين وغاية ما نقول وغاية ما يقال أنها خاصة بنوع ذلك الشخص فقلنا أن هذا التنبيه الذي ذكره رحمه الله فهو من إحدى طريقين الأول أن يكون من باب تعميم اللفظ فيكون السبب المذكور مثالا لهذا اللفظ العام سيأتي والثاني أن يكون دخوله من باب القياس وهو معنى قول الشيخ الإسلام تيمية هنا وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبهه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ ولا يكون العموم فيها هذا قول يعني أن يكون بحسب ماذا؟ بحسب ماذا؟ تشبيه حسب القياس حسب القياس قال هي التي ذكره هنا دخول ما يشبه حال ذلك الشخص نجم ندخلها تحت معنيين سهل المسألة نجم ندخلها تحت معنيين المعنى الأول أن يكون من باب تعميم اللفظ فاللفظ عام ويدخل فيه كل ما ما ما ما ما كل ما يندرج تحته كل من درج تحته من بابها أن هذا اللفظ عام ويستطيع أن يدخل فيه كل يعني حالة فيكون السبب المذكور مثالا لهذا اللفظ العام والثاني أن يكون دخول هذا الشيء من باب هذا الشخص من باب القياس باب الحاق بالضبط باب القياس وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يشبه ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ وسواء قلنا بهذا أو بالطريقة الأولى أو بالثانية أو نتيجة الطريقتين أو نتيجة الطريقين أن الآية لا تختص بشيء معين مطلقا يعني سواء كانت من طريق المشابهة أو من طريق القياس أو من طريق اللفظ العام أو من طريق فالآية مستحيل أن تجي آية تختص بواحد دون تختص بشخص دون الناس. نعم. لكن هنا ملاحظة وأحيانا دخول غير السبب من باب تعميم اللفظ أقوى من دخوله من باب القياس أحيانا يوجد مثاله قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى ما لأحد عنده من نعمة تجزى قال ابن كثير رحمه الله تعالى توفى سنة 74 و700 قال وقد ذكر غير واحد من المفسرين عن هذه الآية وقد ذكر غير واحد من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في أبي بكر الصديق حتى أن بعضه حكى الإجماع من المفسرين على ذلك. هذه نزل فيه. لكن لو ذهبنا إلى عموم اللفظ هنا وسيجنبها الأتقى. من هو الأتقى؟ الذي يؤتي ماله يتزكى. سيجنبها، سيجنب النار، سيجنب الجحيم، سيجنب المهلكات يوم القيامة الأتقى. هذا لفظ عام. طيب من هو هذا الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده نعمة تجزى إلى آخره؟ فلو ذهبنا إلى عموم اللفظ فإنك ستدخل غير أبي بكر طبعا في مسمى الأتقى ولا تجعله في هذا المقام خاصا بأبي بكر، لكن فيما نزلت كالإجماع أنها في أبي بكر، لكن هذا اللفظ عام يعني نجم ندخل فيه غير أبي بكر، غير أبي بكر. ولو ذهبنا لو قلنا أن هذا اللفظ الأتقى هنا خاص بأبي بكر وأنت ترى غيره سيدخل معه لكن ليس من باب تعليم اللفظ، لأن اللفظ هنا عام وهذا من باب الطريقة الأولى التي ذكرناها، بل من باب القياس، دخلوه من باب القياس، أي أنت قايست عمله بعمل الأتقى أبي بكر. طيب شوفوا أعمال مثلا عمر، وشوفوا أعمال عثمان أو علي ومن بعده أبو عبيدة وسعد بن معاذ سعد بن عبادة، شوفوا قيسوا أعماله بأعمال أبي بكر فدخلوا معه في هذا السياق. هذه الطريقة الثانية بتاع الشرح مش داخل تحت اللفظ، واضح يا جماعة؟ هذا كمثال. طيب الفرق بين المذهبين اللي هو إدخال اللفظ العام أو إدخاله من باب القياس، الفرق المذهب الأول يذهب إلى أن عموم من اتصف بالتقوى فإنه يدخل في هذه الآية، كل من اتصف بالتقوى هو داخل في هذه الآية ولو اتصف بمعاني أخرى من معاني التقوى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى، لا هو تقي لكن ليس مثلا ممن يتصدق مثلا، ربما لفقره أو يتصدق بنفقة صغيرة ما نجموش نحسبها عليه إنه من الناس، ربما يفتح عليه في باب آخر. فالنجم بالمذهب اللولاني أن ندخله من باب اللفظ العام لأنه متصف بالتقوى، حتى وإن كان مثلا ما عندوش الصفة اللي بعده وهي يؤتي ماله ويتزكى وما إلى ذلك. لكن المذهب الثاني مش نقيسه، يقيس من فعل مثل فعل أبي بكر فهو في الصدقة أو في الأوصاف هذه فهو داخل معه ولا يعد وما نعديوش الآية على النفقة، لابد أن يكون من الموفقين حتى مش ندخلوه في باب القياس. فنجيو نشوفوا نلقاو المذهب الأولاني طبعا أعم، المذهب الأولاني أعم، لكن هذا نعم لفظ الأتقى لما قال إن هذا ليس عام، الأتقى ليس بعام، قال إنه يصير تفضيل والألف واللام هذه لا يكون عام إذا كانت موصولة، والألف واللام لا تكون موصولة إذا دخلت على أفعل التفضيل، فهو خاص بأبي بكر يعني. ورد كيفاش سمعني عاود؟ ألف واللام شنو؟ شيخ الألف واللام تدخل على اسم الفاعل كيف قوله تعالى السارق والسارقة. نعم عام. قال لنا هذا الأتقى أفعل التفضيل صيغة أفعل التفضيل، والألف واللام إذا دخلت عليها ما تكونش عامة بل تكون العهد الذهني فقط، فتعود على واحد فقط. من قال بهذا؟ السيوطي رحمه الله تعالى، وهو رجح إنه اللفظ هذا مش عام، مش عام وخاص كان بأبي بكر فقط. لكن هذا خلاف قول الجماهير. أنا لا نراجع هذا فين قال سماحة؟ في الإتقان أتى بهذه المسألة للمثال، مش في التفسير، للمثال ورجح إنه هذا اللفظ في أبو شيخ يذكر مباحث مسألة. نعم كمبحث ذكره وشرحه. شرحه ثم رجح هذا القول. واضح. نعم. طيب ونتيجة كيف نشوفوا نتيجة هذين المذهبين؟ الذهاب إلى التعميم. لكنه يختلف هنا في إطلاق هذا التعميم، فالقول بالعموم اللفظي أشمل من القول بالقياس بلا شك، مذهب اللولاني بالعموم اللفظي أشمل، لأنه يدخل جميع صور التقوى في معنى الآية. أما العموم من جهة القياس فلا يدخل إلا الصورة، بل يدخل الصورة اللي نزلت في هذه الآية وهي النفقة. طيب، يقول ابن كثير معلقا على القول بنزولها في أبي بكر، يقول ولا شك، معلقا على القول بنزولها في أبي بكر ولا شك أنه داخل فيها، وأنه أولى الأمة بعمومها، فإن لفظها لفظ العموم، وقوله تعالى سيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله ويتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، ولكنه مقدم الأمة وسابق في جميع هذه الأوصاف وسائر الأوصاف الحميدة، فإنه كان صديقا تقيا كريما جوادا بذالا لأمواله في طاعة مولاه ونصرة رسوله، فكم من دراهم ودنانير بذلها ابتغاء وجه ربه الكريم، ولم يكن لأحد من الناس عنده منة يحتاج إلى أن يكافئه بها، ولكن كان فضل وإحسانه على السادات والرؤساء إلى آخر ما ذكر. ولهذا قال له عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف يوم صلح الحديبية: أما والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبته. وكان الصديق قد أغلظ له في المقالة. إذا كان هذا حال مع سادات العرب ورؤساء القبائل فكيف بمن عداه؟ ولهذا قال الله تعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وسوف يرضى. هذا باختصار يعني ما ذكره يعني بالكثير في هذه نعم. ثم قال شيخ الإسلام تيمية هنا مسألة في أثر معرفة سبب النزول. قال: ومعرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثرها. ما الذي هيج يمينه؟ مثلا إذا حلف على شيء، حلف على طلاق أو حلف على طلاق أو نكاح أو حلف على أي شيء، دخول أو خروج. طيب، نرجع إلى يمينه، ما الذي هيجها وأثارها؟ نستطيع أن نعرف ما نواه، نستطيع أن نعرف ما نواه. قال: معرفة سبب النزول، كلام جميل، لابد أن نتمعلوم به. معرفة سبب النزول يعين على فهم الآية، فإن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب. ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها. هذا ما ذكره الشيخ هنا، ذكره كذلك الشاطبي المتوفى سنة 79 في الموافقات، وذكر له أمثلة، يعني الشاطبي ذكر في الموافقات أمثلة على هذا المعنى، وقال مما قاله يعني الشاطبي، قال: معرفة أسباب التنزيل، معرفة أسباب التنزيل لازمة. معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، لمن أراد علم القرآن. والدليل على ذلك أمران. لو أحببتم أن تنقلوا هذا يعني كذا، هذا الإمام الشاطبي في الموافقات، قلنا معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران. أحدها أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعرف به إعجاز نظم القرآن، فضلا عن معرفة مقاصد كلام العربي. يقصد علم البلاغة بفنونه. إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال. أهم حاجة أن التكلم بما يصلح في مقتضى الحال إنما مداره على معرفة مقتضيات الأحوال. حال الخطاب نقطين، حال الخطاب من جهة نفس الخطاب، أو المخاطب كسر الطاء، أو المخاطب فتح الطاء، أو الجميع. إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين وبحسب مخاطبين. بحسب مخاطبين وبحسب غير ذلك. كالاستفهام لفظه واحد ويدخله معان أخرى من تقرير وتوبيخ وغير ذلك. وكالأمر يدخله معنى الإباحة والتهديد والتعزيز، وأشباهها. ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة، وعمدتها مقتضيات الأحوال. ولا يدل على معناها المراد إلا الأمور الخارجة وعمدتها مقتضيات الأحوال. وليس كل حال ينقل، ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام الموجود. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة. فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط. معرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط. فهي من المهمات في فهم الكتاب بلا بد. ومعنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال وينشأ عن هذا الوجه. سنأتي إن شاء الله المرة القادمة ونشرح هذا الكلام في المفصل. ومعنى معرفة مقتضى الحال. ومعنى معرفة هو يحب هذا اللي يحب يصل الشيخ، أن معرفة السبب هي هو نفس المعنى بتاع معرفة مقتضى الحال. واضح؟ هذا اللي يحب الشاطر والشيخ ومعنى معرفة السبب. نعم. معنى معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال، وينشأ عن هذا الوجه الوجه الثاني، وهو وينشأ عن هذا الوجه الوجه الثاني وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات. وهو أن الجهل بأسباب التنزيل موقع في الشبه والإشكالات ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، ومورد للنصوص الظاهرة مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. ولعلنا إن شاء الله تعالى نفصل هذا الكلام ونذكر أمثلة. نعم، مورد الإجمال حتى يقع الاختلاف، وذلك مظنة وقوع النزاع. ولعلنا كما قلت ناتي نشرح هذا الكلام وناتي بأمثلة عليه في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وسلم.